أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كنا انتهينا من الكلام عن الأخبار في المتن، أليس كذلك؟ وبعد الله تعالى نأخذ المسائل التفصيلية. المسألة الأولى: أقسام الكلام عند البلاغيين. الكلام عند البلاغيين إما ينقسم إما خبر أو إنشاء، إما خبر أو إنشاء. فالخبر هو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، والإنشاء هو ما لا يصح أن نقول لقائله صادق أو كاذب. والإنشاء ينقسم إلى قسمين: طلبي وغير طلبي. فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل، بطلب حاجة لم تحصل بعد، كالأمر والنهي والتمني والنداء. وغير الطلب ما ليس بذلك، وغير الطلب ما ليس بذلك كالتعجب والقسم. المسألة الثانية: تعريف الخبر. ذكرناه قبل ذلك فقلنا الخبر وما يصح، الخبر عند علماء الأصول هو ما يصح أن ينقله الصدق والكذب لذاته، أو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، هذا هو الخبر. قال الشنقيطي: ضابط الخبر ما يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت. ده ضابط الإيه؟ الخبر. ما يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت. أقسام الخبر: الخبر باعتبار سنده ينقسم إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد. أولا تعريف الخبر المتواتر. احنا كتبنا ذلك قبل، كتبته انت قبل ذلك. التواتر لغة التتابع، التواتر لغة التتابع. والصلاح هو ما يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. ما يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب، ويستندون إلى أمر محسوس، ويستندون إلى أمر محسوس. شروط التواتر: الشرط الأول أن يرويه عدد كثير غير محصور بعدد معين كما سبق. الشرط الثاني تحيل عادة تواطؤهم على الكذب. الشرط الرابع أن يكون مستند هؤلاء أمرا محسوسا كقولهم سمعنا أو رأينا. الشرط الرابع أن توجد هذه الشروط كلها في جميع طبقات السنة. واضح يا إخوان؟ ما معنى أن توجد كل هذه الشروط في جميع طبقات السنة؟ يعني أن يروي عدد كثير في كل طبقة من طبقات السنة، أن تحيل في كل طبقة تحيل على تواطؤهم على الكذب، كان في كل طبقة يكون مستندهم الآن أمر محسوس. أقسام المتواتر: المتواتر باعتبار أقسام المتواتر باعتبار طبعا باعتبارات كثيرة، سنكتفي هنا باعتبار لفظي. ينقسم إلى متواتر لفظي عمن يرمونه عنه أن يروي جماعة من الرواة لفظ واحد يتفق كلهم كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا رواه عدد كثير منهم العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم قد يصلون إلى 70 متواتر. متواتر إيه؟ لفظ، أن يتواتر اللفظ هكذا. من كذب يأتي أبو هريرة يقول قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يأتي أبو بكر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يأتي عمر قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يأتي عثمان قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يأتي علي كذلك، يأتي طلحة كذلك، يأتي الزبير كذلك، يأتي عبد الرحمن بن عوف كذلك، يأتي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كذلك، يأتي ابن عمر كذلك، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده ايه؟ من النار. هذا يسمى تواتر ايه؟ تواتر لفظي. اما التواتر المعنوي انتبه معي، انتبه. التواتر المعنوي هو ان تتفق الروايات على معنى. كيف؟ يعني مثلا ياتي حديث في الصلاه، ياتي حديث في ذكر الصلاه وبين ثنايا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع ايه؟ يديه. هل الحديث يخص رفع اليدين؟ لا. ياتي حديث اخر في السيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه كذا ورفع دعا ورفع يديه. ياتي حديث في ابواب الزكاه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. اذا واقعه معينه تتكرر في اكثر ايه؟ من حديث. هذا يسمى تواتر ايه؟ معنوي. تواتر ايه؟ معنوي. تواتر معنوي. المتواتر معنوي هو ما تتفق رواته على معناه دون لفظه. زي كحديث الحوض واحاديث رفع اليدين في الدعاء. الحديث المتواتر ينقسم الى كم قسم؟ معنوي لفظي ومعنوي. تعريف الحديث الآحاد. الآحاد لغة جمع أحد كأبطال وبطل بمعنى الواحد. اصطلاحا هو ما لم يجمع شروط المتواتر. ما لم يجمع شروط المتواتر. إذا فقد شرط من شروط التواتر يسمى إيه؟ أحد. شروط قبول خبر الأحد. المسألة السابقة التي بعد ذلك مسألة كم؟ الرابعة. المسألة الرابعة. لا، هو المسألة أقسام تعريف الأحد. أقسام الكلام عند البلاغيين وتعريف الخبر. لا بأس، بس الترقيم، الترقيم لا بأس. شروط قبول الأحد. الشرط في قبول الآحاد هو شرط الحديث الصحيح. حتى نقبل حديث الآحاد هو شروط الحديث الصحيح، وهو ما رواه العدل الضابط أو كامل الضبط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. أو ما رواه الحسن، ما رواه العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ما رواه العدل الضابط أو كامل الضبط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. قال الله. إذا شروط الحديث الصحيح: عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة، قبل ذلك اتصال السند. عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم الايه؟ العلة. طبعا هذا ان شاء الله سنعقوده. هل يعمل بالحديث الآحاد؟ يجب العمل بالحديث الآحاد. قال الخطيب البغدادي: وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن جاء من بعدهم من الفقهاء. ومن الأدلة على ذلك: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التوبة 22. وجه الدلالة أن الطائفة في اللغة تطلق على القليل وعلى الكثير، على القليل وعلى الإيه؟ وعلى الكثير. صورت؟ كتير قوي. وصلك كم نسخة؟ 5 نسخ. 5 نسخ. الأدلة على حجية خبر الآيات الآحاد. ما الأدلة؟ لأن هناك بعض الناس يقولون خبر الآحاد لا يعمل إيه به، وهذا بدعة. نعم؟ بدعة. وحتى الذين يفرقون بين الاعتقاد والإيه؟ والفقه. نعم؟ ماشي. من الأدلة، قال البخاري في صحيحه، انظر إلى ترجمة البخاري في صحيحه، يقول: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. معنى الإجازة يعني جواز. جواز. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة. سلمت بها البخاري. أما الأدلة من السنة على حجية خبر الواحد أو حجية حديث الآحاد، ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: بينما الناس بقباء في مسجد قباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت واحد، ليس جماعة، واحد، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هل قالوا للقائل: أنت واحد لا تقبل منك الرواية؟ هذا جمع. إنما استجاب. وهذا من الأدلة الصريحة على حجية خبر الإيه؟ حجية خبر الآحاد. وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبادة بن جراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ، وهو تمر، شراب مسكر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال آت، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. كسر هذه الايه؟ الجرار. واخذوا خبر الايه؟ واحد. فهذه حجية خبر الايه؟ والأدلة على ذلك كثيرة. خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد من غير تفريق، من غير إيه؟ تفريق. اعلم أن تقسيم السنة إلى آحاد ومتواتر، تقسيم الصلاح لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، إنما هو تعريف الصلاح. هذه كل هذه الأمور رتبها العلماء لترتيب العلوم، تعريف الحديث الصحيح، الخبر إلى متواتر وآحاد، كل هذه تعريفات اصطلاحية. والقول بأن هناك فرق في العمل بالخبر الآحاد في العقيدة، واحد بعض الناس كرحمة الله عليه محمد الغزالي، الشيخ محمد الغزالي، قرأت له أنه كان ينكر المهدي، ويقول أن هذه إيه؟ جاءت في أخبار آحاد، والذين ينكرون عذاب القبر يقولون أنه جاءت في أخبار إيه؟ آحاد، وهلم جرى من مسائل الاعتقاد. فلا فرق في العمل بين الحديث المتواتر والحديث الآحاد، ولا فرق، كان الحديث المتواتر أقوى عند الترجيح، لكن لا فرق في العمل في العبادات والمعاملات والعقائد، كلها سواء إذا ثبت السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعني أشهر المسائل يعني على وجه الإيجاز، يقول بأنك كم دخلت؟ كم؟ قال ونجعل المن يقول وينقسم أي آحاد، وينقسم أي الآحاد إلى مرسل ومسند، إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. هو الآن يتكلم عن ماذا؟ عن الآحاد. يقول الآحاد موجود عندكم يا إخوان، ماذا تكتبون؟ وينقسم إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. إذا يقول أخبار الآحاد أو خبر الآحاد ينقسم باعتبار السند باعتبار اتصال السند وانقطاعه إلى مرسل ومسند، إلى مرسل وإيه؟ ومسند، أو مسند ومرسل. قوله ما اتصل إسناده، المراد بالاتصال هنا أن يروي شخص عن شخص، معنى الاتصال أن يروي شخص عن إيه؟ عن شخص عن شخص، هكذا إلى نهاية السند. وهذا التعريف عليه اعتراض، وهو أن تعريف الجويني للمسند فيه عموم، لأنه يشمل ما اتصل إسناده من رواية من راوي إلى منتهى، فيدخل فيه الموقوف إذا جاء مسند. يعني عبارة الجويني في تعريف الحديث المسند عبارة إيه؟ عبارة عامة، يقول ما اتصل سنده. طيب لو في اسناد لأبي بكر الصديق، اسناد ثابت، هل هذا يسمى متصل السند؟ أنا أسألكم، متصل السند ولكن ليس بحديث، يبقى كان عليه ألا يعمم. ما اتصل سنده، ما اتصل اسناده، يدخل فيه الحديث ويدخل فيه الأثر ويدخل فيه كلام الصحابة، فكان عليه أن يدقق الإيه؟ في العبارة. فنقول المسند ما اتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمرسل ما لم يتصل اسناد، هذا حد المرسل او تعريف المرسل عند الاصوليين. فالمرسل عند الاصوليين والفقهاء اهم اعم من المرسل عند المحدثين، فعندهم كل منقطع مرسل. خلي بالك، المرسل عند علماء الحديث له صورة معينة، له صورة ايه؟ معينة. أما عند الفقهاء فأي انقطاع في السند يسمى ايه؟ مرسل. وهذا أيضا كانوا يسمونها المنقطع مرسل، وسياتي معها تفصيل. طبعا انت تريد التعريف الدقيق او التعريف المحرر للمرسل. احنا لسه ناخد التفصيل، لسه ناخد التفصيل. انما احنا الان بنشرح كلام الجويني. فما كان من مراسيل غير الصحابه فليس بحجه. يعني اذا قال احد التابعين قال صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، وهو من اقسام الضعيف، وهو من اقسام الضعيف. لماذا؟ لان اين الواسطه الذي حدث عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اين الواسطه؟ اما مراسيل الصحابه فهي حجه. ما معنى مراسيل الصحابه؟ ابن عباس عندما قال اول ما بدأ به الوحي، هل كان ابن عباس موجود؟ ما كانش موجود. واذا هذا مرسل صحابه فهو مقبول عند علماء الحديث. فان كان المراسيل غير الصحابه فليس بحجه، وسياتي معنا ان المراسيل ليست بحجه من اقسام الضعيف، واقوال وسياتي معنا اقوال اهل العلم في ذلك. الا مراسيل سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بن حسن بن الصحابي، سعيد الامام المعروف، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. استثنى المصنف هنا من المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، فقال إنها حجة، وعلل ذلك بأنه فتش عنها فوجدت وجد العلماء أن سعيد كان يسقط الصحابي ويعزوه للنبي صلى الله عليه وسلم. أخرج يعقوب بن سفيان في كتاب المعرفة والتاريخ بسند صحيح عن أحمد بن حنبل قال مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، مش أصح الأحاديث، أقوى المرسلات ضعيفة ولكن أقواها سعيد بن المسيب. وقال ابن معين مرسلات سعيد بن المسيب أحسن من مرسلات الحسن، أحسن من مرسلات الحسن. وقال الذهبي في الموقظة فمن صحاح المراسيل مراسيل سعيد ابن المسيب. شلون متابعين؟ ايوه. وبعون الله تعالى في المرة القادمة نأخذ التفصيل حول الحديث المرسل، وهو موضوع سهل إن شاء الله جدا، هنلخصه كم نقطة وهنستوعب بعون الله هذا الدرس بإذن الله. مين النهارده اللي بيتكلم؟ باقي المادة ده الدرس الثاني يا شيخ. اللي هو ايه؟ العنعنة. لا الدرس الثاني. ومن أحسن قولاً